نورت وردا كلا ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منام والذكر ابتلى ومحمد أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعوا معي إلى هذا الوصف، يمشون نحو بيوت الله إن سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، دعواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أخذوبة الكسل. نعم أولئك هم المتقون، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المقبلون على الله عز وجل، أولئك هم المشتاقون إلى الصلاة. عالم المشتاقين إلى الصلاة عالم عجيب غريب، ومظاهر شوقهم إليها وتعلقهم بها غريبة وعجيبة أيضا. على رأس هؤلاء المشتاقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تجلى شوقه إلى الصلاة وحبه لها في ثلاثة مظاهر من سيرته صلى الله عليه وسلم. أول هذه المظاهر أنه كان يجد راحته وأنسه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يقول لبلال إذا أراد أن يدفعه إلى الأذان يقول له أرحنا بها يا بلال، فهي راحته صلى الله عليه وسلم. المظهر الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت به الأمور واحتوشته المشكلات فجع إلى الصلاة يجد فيها سلوته ويجد فيها راحته. يقول صلى الله عليه وسلم أو جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة. والمظهر الثالث من مظاهر حبه صلى الله عليه وسلم للصلاة وشوقه إليها أنه كان إذا دخل فيها استغرق وخشع فأطال طولا مبينا. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا لا يكون إلا مع الحصول على لذة الصلاة والأنس بها والفرح بها. ومن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كان الركب طويلا وكبيرا خلف حاديهم عليه الصلاة والسلام. ها هو رأس التابعين الإمام الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله يقول منذ 60 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول منذ 60 سنة ما دخل وقت صلاة إلا وأنا إليها بالأشواق. وهذا من أعجب ما تقرأ في تراجم الناس أنه يشتاق إلى الصلاة قبل أن يدخل عليه وقتها. وجاء في ترجمة الإمام نافع رحمه الله القارئ المعروف أنه كان من حبه للصلاة إذا خرج لقضاء بعض حاجته فمر في طريقه على جامع يقف ويقول لمن معه إن الحاجة لا تفوت، فيدخل ويصلي ركعتين وهكذا حتى يبلغ حاجته، وهو كلما وجد مكانا يصلح للصلاة صلى فيه. وحتى سعيد بن كرز رحمه الله يقول بعض من صحبه في السفر كان كلما مر ببقعة نظيفة نزل وصلى رحمه الله. وثابت البناني العابد الأواه المنيب كان من دعائه بعد أن قام الليل 50 سنة أو 60 سنة كان من دعائه أن يقول اللهم إن كنت قد رزقت أحدا الصلاة في قبره فارزقني الصلاة في القبر. وهذا أعجب دعاء يمكن أن يسمعه الإنسان، كيف بلغ حبه للصلاة وتعلقه بها أن يسأل الله أن يرزقه الصلاة في القبر إن كان يرزق أحد الصلاة في القبر. إن هؤلاء المشتاقين للصلاة إذا دخلوا فيها ما أحبوا أن يقطعوها ولا أن يخرجوا منها مهما كانت الظروف. ولذلك جاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أنه صلى يوما وهو يلبس تحت الثياب ثبانا أي سراويل قصيرة، فجاء زنبور فلسعه، فلما فرغ من الصلاة بعد وقت قال انظروا فإن شيئا ما قد آذاني. قالوا فنظروا فإذا زنبور قد لسعه بضع أشرة لسعة، فقالوا ما لك لم تخرج من الصلاة أول ما أبرت مع الوخزة الأولى؟ قال إني كنت في صلاة ما أحببت أن أقطعها في أنس وسرور. ومثل ذلك بل أعظم منه وقع للصحابي الجليل عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يحرس المسلمين يحرس الجيش في الليل هو وصاحب له، فنام الصاحب وقام هو يعتقبان على الحراسة، فبين هو في صلاته إذ بصر به أحد المشركين فرماه بسهم اخترق صدره وخرج من ظهره. تصور الموقف كيف هو. فنزعه وأتم صلاته. فرماه المشرك بسهم آخر فنزعه وأتم صلاته. فرماه بثالث فلما خشي أيوت المسلمون من قبله أيقظ صاحبه ورأى الدماء فجع قال ما لك لم توقظني مع أول سهم؟ قال إني كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها أو كنت في صلاة ما أحببت أن أقطعها. فهل رأينا كيف هو شوق هؤلاء إلى الصلاة وحرصهم عليها وحبهم لها؟ بصراحة مش كل الأوقات، في أي وقت بيأذن الدور بيأذن العصر بسيب الشغل وراح أصلي. طبعا بالطبع أحاول جهد المستطاع انطلاقا من أن هذا الأمر هو فرض ومن الواجبات التي أوجب الله عز وجل على الرجل أن يؤدي الصلاة في وقتها وفي المسجد، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، كما أن فضل صلاة الجمعة مع الجماعة تفضل صلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ب27 درجة. أما فيما يتعلق بالأعمال فهذا أمر ما كان واردا في يوم من الأيام أن أترك عملي يؤثر في صلاتي. الحمد لله طبعا. لا طبعا الصلاة أكيد لا طبعا الأعمال ما تتحكمش في مواعيد صلاة، لمواعيد صلاة محددة بألتزم فيها طبعا. أحاول قدر الإمكان وقدر استطاعتي أن أحرص على صلاة جماعتي في المسجد، ذلك لأني أعلم أن أولا أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على قول الجمهور، ثم لما لصلاة الجماعة من فضل أحاول أن تحكم مواعيد الصلاة في أعمالي ولا أجعل العكس. بصراحة بنسبة مثلا 80%، لكن مش بنسبة 100%. يعني أنا بحب إن أنا أصلي في الجماعة بنسبة، بس بصراحة ممكن عشان ظروف شغلي فممكن 80%. الشغل ساعات بيحكمني إن أنا أصلي في أوقات معينة يعني. إخواني وأخواتي، لا تعجبوا من هذه الأسواق العامرة التي كانت تملأ قلوب هؤلاء للصلاة والوقوف بين يدي رب العالمين. ذلك أن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، كما أخبر بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه روى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال له الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والصلاة أيضا تغسل الخطايا وتنقي الإنسان من ذنوبه حتى يصبح طاهرا. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل الصلوات الخمس؟ إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحى الله بهم من الخطايا. والصلاة نور لصاحبها يوم القيامة ونجاة وبرهان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا نور ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والصلاة كذلك ترفع صاحبها درجات عند الله عز وجل. وتأمل وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لمولاه ثوبان المحب المشتاق، قال له: يا ثوبان، أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والصلاة كذلك توجب لصاحبها نزلا في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن فضائل الصلاة كذلك أنها توجب لصاحبها صلاة الملائكة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد ما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وإن الملائكة لتصلي عليه ما بقي في مصلاه، فقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. فتوجب له الصلاة التي يعبد بها الله عز وجل أن تصلي عليه الملائكة هذه المخلوقات الكريمة. كذلك من شرف هذه الصلاة ومن فضيلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها رباط. ألا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كل هذه المشوقات أيها الأخوة جديرة بأن تملأ قلب المؤمن شوقا وحبا لهذه الصلاة. وأذنوا لي أن أختم لكم بهذه القصة العجيبة. يذكرون أن رجلا زار قرية من قرى المملكة العربية السعودية، فلما خرج من المسجد وجد حبلا مربوطا بباب المسجد يمتد لا يدري ما هو ولا إلى أين يذهب ولا ما العلة من وجوده والغاية منه. فتتبع هذا الحبل فوجده ينتهي إلى بيت بعيد في أطراف القرية، فتعجب من ذلك أشد العجب، وتلبس وتربص ينتظر ليعرف خبر هذا الحبل. فلما حان وقت الصلاة خرج من ذلك البيت شيخ كبير في السن أعمى ضرير لا يبصر، فأمسك بطرف هذا الخيط وجعل يمشي به حتى وصل إلى المسجد. فتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ضرير لا يبصر، ليس له قائد يقوده إلى المسجد، ولم يرضى أن يفوت الصلاة ولا أن يضيع الجماعة، فاحتال بهذه الحيلة فمد له حبلا من باب المسجد إلى باب بيته، فكان يمسك بالحبل كلما حان وقت صلاة ويتحرك به حتى يبلغ باب المسجد حرصا منه على الصلاة، وتأثرا بما امتلأ به قلبه من شوق إلى هذه العبادة الجليلة. إنه موقف يهز الإنسان من الأعناق ويجعله يراجع نفسه كثيرا عندما يتأخر عن الصلاة وعن المسجد وعن الجماعة وهو بخير وعافية وصحة. فلا عزاء للكسالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.